ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم، يجدعونها أي يقطعون آذانها، وكأنها علامات أن تكون للطواغيت وتكون وصيلة. وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، يعني حلال للرجال أن يأكلوها ومحرم على الإناث على النساء. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها، وإن أخرجت ميتة فهو حلال لهم جميعا، كانوا يحلون الميتة، وهذا أيضا من كذبهم وافترائهم، فالله عز وجل حرم الميتة. وكانوا يجادلون بالباطل يقولون: الميتة قد ذبحها الله، كيف ما نأكلها؟ يقولون: كيف تأكلون ما تذبحون أنتم؟ تأكلون ما ذبحه الله؟ هذا قد مذبوح من الله. جدال بالباطل. وفي ذلك قال الله تعالى: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. جدال باطل. هذه ميتة، وقد قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. قال: وأما الحام فقال العوفي عن ابن عباس: كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فاتركوه. وكذا قال أبو روق وقتاده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده، قالوا: حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل، كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية، وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه مالك بن نضلة، هو حديث صحيح. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، أي ثياب قديمة، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك، في رواية فلترى أثر نعمة الله عليك وكرامته، يعني كيف معك هذه الأموال كلها وتلبس الثياب القديمة المقطعة، فلترى أثر نعمة الله عليك وكرامته، هذا من شكر النعم، هذا من شكر النعم. في الحديث الآخر: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله جميل يحب الجمال. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس، يكون غنيا ويلبس القديم، يقول: نخشى من العين. العين ادفعها بقولك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، قراءة المعوذات وتوكل على الله. أما أن تلبس القديم فهذا باطل. قال: ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها، يعني هل إبلك نتاجها وافية الآذان؟ لا شك أنها تنتج وافية الآذان. لماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ لأنه رأى إبله أو يعلم أنه يقطع الآذان على طريقة الجاهلية. قال: تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: قلت: نعم. قال: وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: قلت: نعم. وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟